اعمل لك اطباق يا حمزه وسط سجل خلفه المفعول انا قلبته ولا ولا كتاب انت وين 400 هذا 400 كل واحد مع حساب عينه صح اذا متخيرات يجي فينا الغلط والدا ولا ها اربعه اقول اقول شيء الصباح لا اله الا الله اللهم صل وسلم هذا شيء ضجه ولا يصطجها من الطلبة ما يصطجها من دولة يصطجها بين الطلبة بين دين بين تعودنا عليه ما تطالع ولا شيء ها إنه كما أكبر واحد كما أكبر واحد خرف إيه أكثر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم لكنا نعطينا على المنعيك اللهم ينفعنا يا رحمن الرحيم قال كفى الله والثاني مما سجاد فيه الباء المفعول نحو ولا تلغوا بأيديكم إلى التهلكة وهزي إليك بجذع النخلة فليمدد بسبب إلى السماء يعني أولاد لأنها لما كإذا شيء متعدي ما يعطي حاجة حرف يا من السبب كان أيديكم مفعول أي هكذا ولا تلغوا أيديكم والثانية نفسها وهزي إليك هزي الجذع هزي الجذع هذه هي الجذع هذا هو الجذع ايه في الجذع فليمدد سببا الى السماء يدل الباء توكيد ها فليمدد سببا لا برنكس حينها هي متعدي هذه الافعال بنقول ان الحرف معد بالله زايد عادي ولا تلقوا أيديكم وإيش عادي ومن يريد فيه بإلحاد يعني ومن يريد إلحادا ها فطفق مسحا بالسوق فطفق مسحا بالسوق يعني فطفق مسحا فطفق يمسح السوق يا بن هبا يقدروا لها الفعل محذوف يمسحوا ها اي يمسح السوق مسحا ايش هذا مفعول به مسحا ولا الفعل المحذوف يعني غير هنا مسحا بالسوق لا هو قالوا اذا حذفنا مفعول حين تقول ضربا زيدا قالوا اذا ضربا وش بعد تقول انه مفعول وايش مسحا وش اللي نصبه إذا هذه الفعل المحدود هذه نصب هذا هذه نصب المفعول ولا بعض يعني هل بعضهم بقى يقول نايف عنه في المعنى والعمل أو في المعنى دون العمل ناس يقول في المعنى والعمل فنقول إن ليه مفعول به وإذا قلنا إنه ما بلا في المعنى فيكون مفعولا للفعل المحدود أي يمسح السوق مسحا ويجوز أن يكون صفة أي مسحا واقعا بالسوق يعني أن يكون بالسوق لا وقوله نحن بني ضبطة مستقرين بالسوق ولا يعني هنا بيهودا ما هو الساقي شيء الا ماشي ذا بالسوق هو فيكون بالسوق كائنا بالسوق يعني ان المسح هو موصوف بها انها سيجار ما هو السوق السيجار الا لا يا حماش السوق لا يا سيح يا ها التاج التاج الله ها وش هو خلي ما دام تقول ظلم قول صورة تحت صورة ما صح يجد واحد يقول انه ظلم أوه. واحد لا يتيرى فعل الأنبياء يرى النبي فعل فعل ورجع يقول إن ذا الفعل ظلم حين ظلم إنه ظلم ها؟ وذا عندك نبي وقد ولا قال الله ما انك تاب ولا سطر فيه ولا عصى ولا قال شيء بل قريب مدحه يعني ما فيها ولا ادنى من المدح قطعها قطعنا قبل لا لا ظاهر ما قتل ها لا ظاهر ما قتل بس لا يا خبير طبعا مسحها ظاهر اللفظ ما هو بل النهمك ما ذيه وطفق مسحا بسير الله عنه ان شاء الله غنه كانها غضب كانها شينا غضب عليها غضب لا ما بلا يدفع ادفع ادفع الا الله يدفع بالتي هي احسن سيئه غضب منها انا غضب من ما في ما جاء منها تمام هو غضب غضب وارجع حين يجوا فيهم حلم عسر ارجع يمسحها لأن يجوا فيهم حلم عسر فجاء فيه غضب عسر وقام يمسحها عدا فيه يقول العالم فيه حلم عسر أنا باني على أنه قتلها الله يقولوا مدح ها؟ مدح الدنيا مدح هو ما ها؟ غيره وايش قال هيا سوا وقال نحن بنو قالوا ثالثة قالوا ثالثة وقوله نحن بنو ضبة أصحاب الفرج نضرب بالسيف نضرب بالسيف ونرجو الفرج نضرب بالسيف الشاهد في الثانية فأما الأولى فالاستعانة نضرب بالسيف ونرجو الفرج وقوله هن الحرائر لا ربات أخمرة ذا المحاجر لا يقرأن بالسوري لا يقرأن بالسوري وقيل ضمن تلقوه معناه تفضو يقرأن السورة السورة سورة من القرآن وقيل ضمن تلقوه معناه تفضو يعني سبرت هلا ما عدا حال حيث قلنا الباء زايدة ليش تفضو شيلها بعد ويريد معنا يهم ونرجو معنا نطمع ويقرأنا معنا يرقينا ويتبركنا وأنه يقال قرأت بالسورة على هذا المعنى ولا يقال قرأت بكتابك لفوات معنى التبرك فيه قالها سائلي معنى تبرك في السورة ولا شيء تبرك بالكتاب ما به مانع نتبرك به ما به مانع نتبرك بكتاب واحد كما هو كتاب من عالم بقى يتبرك به واحد لا يقال هذا لا يقال ولا يقال قال إيه قال لا يقال ولا يقال قرأت بكتاب بالفاش معنى التبرك فيه لكن إذا هو هو من عالم ولا كذا ما مشي بقى ها لا لا تعدية أيوة هذا مفعول به الحين نقول مرة بزيد تبرك بالتعدية يعني الحين نقول مرة بزيدين سوا قال السهيلي وقيل المراد لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة بأيديكم فحذف المفعول به لا تلقوا أنفسكم والباء للآلة كما في قوله فكتبت بالقلم أو المراد بسبب أيديكم كما يقال لا تفسد أمرك برأيك وكثرت زيادتها في مفعول عرفت ونحوه هذا أو المراد بسبب أيديكم كل سببية ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة بسبب أيديكم وكثرت زيادتها في مفعول عرفت ونحوه عرفت نحن نقول عرفت زينا هي أن عرفت ونحوه وقلت في مفعول ما يتعدى إلى اثنين كقولك تبلت فؤادك في المنام ها؟ طبيعي كما ما زال يفعل والمراد في المسح القدر جعل يسلك وعن ذلك هو من غرائب اللي نسميه من غرائب التفاسير أو من عجائب التفاسير. لا بعض المرات تعد القيمة أقوى منها، لكن ما تعد فيه قال من غرائبه ولا من التفاسير بيعمل القيمة. لا طاهر يقولوا كذا إياها إنها قدرها الله. إنها قدرها الله. خذ بخبر على هاته. هو ما بل أنه يعني يجي هو جائز له أنه يدبر كذا جائز له بها كما هم في المعارك يقتل القيول ولا مع أنه ما به موجب القتل هو سواء قد أنه ذا ما هو في المعركة أنه قتلها بلا شيء في الفارس ولا شيء غلط شيء في الفيا وكذا يمكن بعضهم يقتل خيله لكنه لا يهرب ولا يعني ولا شجاعة ولا يرن قوي قال انها هذا عن ذكر الله لما قال كيف انا وقالت في مفعول ما يتعدى الى اثنين كقوله نبلت فؤادك في المنام خريدة تسكي الضجيع ببارد بسامي تسقي الضجيعة ببارد يعني باردا يعني تسقي الضجيعة باردا بس ولا صار باردا ولا شغالي باردا معناها ما انضح ايه الحين قال تسقي الحين قال تسقي ها الناجح هذا وقد زيدت في مفعول كفى المتعدية لواحد ومنه الحديث كفى بالمرء يثمن أن يحدث بكل ما سمع كفى بالمرء يثمن أن يحدث كفى المرأة ها؟ وقوله فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا وقيل إنها هي في البيت زائدة في الفاعل أقال كفى إنها في البيت زائدة في الفاعل وجب وحب بدل اشتمال حب النبي على المحل لا كفى بنا يعني كفى بنا كفانا حب ما هي حب ما فيها جائز من الأجل كفى حب حين رفع حبه بدل اشتمال لا ما بلا حين قال على المحل لأنه مجرون بلبح محلنا محلنا بنا ما هو مجرور غير لا يقول على المحل حبه مرفوع لأنه المفروض إذا بتقول جاء هؤلاء وش بتقول الكرام والكرام الكرام تقول فهنا أقول حبه هو بدل على تمام غير النا ضمير فهو مبني فينا نعتبر المحل يعني أنه مرفوع قال مرفوع عن الناس كل بناء البحر جر والناء أصله مجدور وكذا يكون بدلا على محله قالوا ما هي مجدورة شنها الفاعل من خلال الفاعل لأنه في فاعل قبل بس الحين قال حبه بدل من ناء على المحل اشتباب للوضع ما يطلع على الله والله تمام يعني هم مثل ما هو إذا قل مثل المبني ما قال لا على رف ولا على محل بدل الاستمان على المحل عين الحب واقع علينا سوى الاستمال الأول مشتمل على الثاني ولا الثاني مشتمل على الأول سوى الأول مشتمل على الثاني ولا الثاني مشتمل على الأول عايش سوى ليش؟ حبه ها حبه من الذي كفى ما هو حبه الذي كفى ها هو المقصود بالحب ما البدل هو المقصود بالحكم قال حبه ما تكاش لا أبدا جاء قال حبه جيب كلام فيه فيه ما هو سابر قلنا فإذا ما جاب البدل فيه حين ما هو سابر وإذا نصبت أه؟ يعني هذا الحين هو الجاهز يقول جاءت هي خلاص هو بشير المحل وقال المتنبي وشي حبه نعم مفعول يعني فالمعنى دي يشتي الأول وتكون نا زايدة الباء زايدة فالمفعول ولا قال نقولنا الباء حرف جر زايد يعني النا فاعل ويكون حبه بدل اشتمال وقال المتنبي كفى بي بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني كفى جسمي ها والثالث المبتدأ جسمي فاعل هذا هذا المفعول كفى جسمي نحولا أنني رجل كفى جسمي أنني رجل رجوليتي كفى رجوليتي جسمي أيوة. يعني قصدك وش كفى جسمي ما جسمي مفعول لا لا نحن مفعول ما هي مفعول ما قدم كفى جسمي ما جسمي مفعول ما هو مكفي كفى جسمي رجوليتي كفى جسمي رجوليتي كفى رجولية كفى جسمي رجولية باقي سواء لا تفهم المعنى ولا جسمي كفاني اني رجل من الحين تقول كفاني اني رجل غايته انك لا يجي لك مفعول فاعل ومفعول ضميرين لكن انا هو اسم ظاهر ايوه هو بلا يعني من الحين تقول ضربتني ولا ظننتني جهو بعيد المعنى لا مثل ظننتني هو يجوز ظننت واخواتها تقول ظننتني وجهو بعيد المعنى عليه كما الشيء الفاعل والمفعول شيء واحد جاء المعنى فهنا حين جسمي وأنا حينها مفعول وفاعله شيء واحد ولا المعنى يعني كفى جسمي الرجولية حقتي لا هبا عبر كلمة أنا ما أدري كفى جسمي مفعولا والثالثة المبتدأ مفعولي ألا مرة شاقة قال حين الناس ما عليش الله هذا يعني انها ذريه كنا عزله هذا ما كوني اولا قدرها ها لولا مواظبه اياك لم درني انا لا عسل ما لولا به مجابر ما راح قدر رجوليه والخبر هنا جانب انا قدر كوني ولا تقدم الرجولية حين تقول يا أيها الرجل صح الوصف بالرجل فهم ايش تقوى منه أيوة. ولا حين تقول أنا ابن رجل ومش تقوى من ابن معناها الصفاح هنا حين تقول يا زيد بن عمرين ابن الصفاح وقدر فيها البنوة ولا رجل الرجولية والثالث المبتدا ودارت في قولهم بحسبك درهم وخرجت فإذا بزيد يعني إذا زيد وكيف بك إذا كان كذا ومنه عند سيبويه كيف أنت كيف أنت أنت أصل بك أنت كيف أنت أصل كيف أنت أنت غير الضمير إلى الجر وشوف حرف جر زايد في كفى بك التوكيد اللي قاعد يحكي على التوكيد حرف الزايد التوكيد ومنه عند سيبويه بأيكم المفتون يعني انها زادت في المبتدا اصلها أيكم المفتون وقال أبو الحسن بأيكم متعلق باستقرار محذوف مخبر به عن المفتون يعني أيكم خبر مقدم ثم اختلف في ثم اختلف واختلف فقيل المفتون مصدر بمعنى الفتنة سواء لأنه ما هو سبب. يقول المفتون، المفتون في أيكم، ما هو سبب المفتون في أينا، ما هو سبب المفتون، لأن المفتون هو ذا، ما هو سبب يكون في واحد منكم. لكن فقالوا المفتون هو بمعنى الفتنة، يكون معنى، والمعنى ما يسبب أن يستكر في واحد منكم. أيوة هنا الحين ما هو سابر تقول المفتون وتخليه على ظاهره، المفتون اسم مفعول، لأنه ذات. ما هو سابر تقول المفتون في أيكم، ما هو سابر. قالوا مراتب المفتون بمعنى الفتنة، والفتنة ممكن أنها تكون في أي واحد، فإنها معنى. ثم اختلف فقيل المفتون مصدر بمعنى الفتنة، وقيل الباء ظرفية، أي في أي طائفة منكم المفتون، ونقدر الطائفة هذه، سواء لا نقول في أيكم، أي الأشخاص، بنقول في أي طائفة منكم. ويصبر المفتون يكون عاد هذات. لا لا أهم الفتنة إذا فيها معنى. لا هذا إذا خلنا جنس مفعول. إذا ها إذا خليت إذا خليت اسم مفعول فممكن إني أقول في أي طائفة، لا أقول في أي واحد منكم، أقول في أي طائفة منكم، وأجعلها ذات. هذا ما بها البنها ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة دي طائفة، أو أصحاب الجنة هم دي كم هم خير أصحاب الجنة سيدة ولا زيكم المفتون ولا ما هي هي حق سنون لا أقلنا أكثر لا حق النبي محاضرة لا سنة حقة الله وقيل الباء ظرفية هاي في أي طائفة منكم المفتون ها ماشي منها لا لا هي في سياقها هي في سياقها في موضوع أصحاب الجنة إذا أقدموا لا يصلوا منها مصبحين هي فيهم إلا بيهم خيرات كانوا كثير قالوا تنبيهم من الغريب أنها زيدت فيما أصله المبتدأ وهو اسم ليس بشرط أن يتأخر إلى موضوع الخبر لكن جواء الصورة فإنها تزيد في الخبر ما هي بشرط أن يتأخر إلى موضوع الخبر كقراءة بعضهم ليس البر بأن تولوا بنصب البر بأن تولوا الشاعر الشاعر بنصب البر وقوله أليس عجيبا بأن الفتى فيما أصلهم جاء الخبر قال غير أي ليس البر ليس البر بنصب البر وقوله أليس عجيبا بأن الفتى يصاب ببعض الذي في يديه والرابع الخبر وهو ضربان لأن الفتاة ها؟ مستين أجاب خب إذا نعدي عليه من يجي إذا عمان عمان باقي لا شيء حي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي الله يهديك الله يهديك انا ما شاء الله عجبت الله يهديك